موسى وليد ربه هكذا أبرز هذا المتكبر المتعالي على الله سبحانه وتعالى ما في نفسه، وتوعد موسى وهدده بالقتل. ولكن نحن جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. وقد قال في كتابه الكريم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتوعد فرعون وقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهكذا تتبدل الأحوال وتخدع الشعوب وتضلل، فالداعي إلى الهدى وأئمة التقى أصبحوا في نظر هؤلاء المجرمين أصبحوا أهل شر وفساد. وفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول عن موسى صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فلا ينبغي أبدا أن تدخل علينا هذه التلبيسات وهذا التدليس والغش والكذب. فالصالح في عرف المجرمين مجرم، البار التقي في عرف المجرمين مجرم. قال قوم لوط للوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأصبح الطهر جريمة في أعين أهل الفسق وأهل الفجور. قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ماذا كان من موسى صلى الله عليه وسلم؟ وكما علمنا ومن أنبياء الله نتعلم أن الأنبياء أشجع الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أن يجب أن يكون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يكونوا شجعانا، شجاعة بدون تهور ولا حماق، شجاعة منشأها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. ماذا كان من موسى عليه السلام أمام تهديدات فرعون؟ لأن هذا مسلك ينبغي أن نسلكه، ينبغي أن نسلك مسلك الأنبياء. إذا توعدنا متوعد أو هددنا مهدد قال موسى: إني عذت بربي وربكم، أي لجأت إلى ربي وإلى ربكم، واستجرت بربي وربكم. فلم يعول موسى على قوته الشخصية أبدا، ولم يعول على قوة بني إسرائيل فقد كانوا مستضعفين في الأرض، إنما أعلن عن تعوذه بالله والتجائه إلى الله. ولن يخيب أبدا من اتخذ ربه وليا، ولن يضل ولن يشقى. قال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إذن يلزمنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الاستعانة به والاستجارة به سبحانه وتعالى أمام إرجاف المرجفين أو تخويف المخوفين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما قالوا: والشدائد تظهر المعادن النقية. حينئذ يظهر إيمان المؤمنين. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. من الذي كلفه أن يقول هذا القول؟ هل موسى أعطاه رشوة حتى يقول هذا القول؟ أبدا، إنما الله سبحانه وتعالى يقيض لأوليائه من ينافح عنهم ومن ينصرهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الجريمة التي ارتكبها موسى عليه السلام حتى تقتلوه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ سلك مسلك التعقل أيضا، قل الرجل أتى ببينات، أتى بعصا، أتى بالمعجزة الثانية، اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وإياك كاذبا فعليه كذبه، أن إن كان كذابا سيتحمل إثم كذبه، وقدم الكذب على الصدق أو احتمالية الكذب على الصدق دفعا للشبهات التي قد ترد حوله، كما قال الشاهد يوسف الذي هو من أهل المرأة: إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فقدم ما يدلل به على صدقها قبل الذي يدلل به على اتهامها. قال: وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهذه المقولة من هذا الرجل المؤمن الذي قيضه الله لنصرة هذا الدين، لا تربطه بموسى عليه السلام قرابة، لا تربطه بموسى عليه السلام قرابة، ما هناك نسب ولا مصاهرة ولا صداقة سابقة بينه وبين موسى صلى الله عليه وسلم، إنما هي محبة في الله. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من الذي أتى به؟ سمع عن مقدم رسل الله الكرام إلى بلده فجاء يجري، ما أرسل له تعالى اسمع منا، بل الله سبحانه والذي من عليه وأكرمه وأتى يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين. وكذلك من الذي جند هذا الرجل لموسى لما جاء يقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك؟ فالله يؤيد هذا الدين ويؤيد أولياءه بأقوام، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يكون يعمل في خفاء للدفاع عنك والمنافحة عنك، لا تعرفه أنت ولا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك أناس يعملون لنصرة هذا الدين أفضل منا جميعا بآلاف المرات، ولا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذا كان كذاب لن يوفقه الله. ثم قال مذكرا، فلم يعد المقام يحتاج إلى تأخير، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فرجل كتم إيمانه زمنا، ولكن جاء وقت للصدع بالحق. قال: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم الآن ممكنون في الأرض غالبون تغلبون غيركم، ولكن هذه الغلبة لا تدوم. وكما قال القائل لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، بل وكما قال الله هو أحسن وأفضل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالشخص عزيز اليوم ذليل غدا، معافى اليوم مبتلى غدا. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله وقبل الشافعي الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقد سئل بعضهم ما شأن ربنا اليوم، فقال يعز ذليلا ويذل عزيزا، يعافي مبتلا ويبتلي معافا، يكرم هذا ويهين هذا، يرد غائبا يشفي سقيما، وهكذا يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك من يشاء، يخفض هذا ويرفع ذاك، فعال لما يريد. هذا شأن ربنا، يداول الأيام بين الناس. أنت اليوم غني محسن، غدا الله لا يبتلين ولا يبتليكم، تتساول الناس. اليوم تعود المرضى، غدا تمرض ويعودونك. فقال يا قومي، وهذا شأن العقلاء الذين يفهمون سنة الله في الخلق وأن الدنيا لا تدوم لأحد، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أنتم الآن غالبون في الأرض ظاهرون على غيركم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من الذي يدفع عنا بأس الله سبحانه؟ وسبحان الله الذي صرف فرعون عن هذا الرجل. الرجل كان من العسير جدا أن يذكر اسم الله أمام فرعون، أو يذكر أحد أن له ربا غير فرعون، لكن المقام لم يعد يحتمل تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وسبحان من كف أذى فرعون عن هذا الرجل، هو من أهله، هو من أهله. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، الرأي رأيي وأنا ما بخلت عليكم بالنصح، القول قولي، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا أرشدكم إلى طريق الخير، الطريق الذي فيه صلاح لكم في دنياكم. هكذا يقول فرعون الكافر الملحد، الكافر الذي يزعم أنه هو الإله، يقول لقومه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول عن موسى أنه يظهر في الأرض الفساد. قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يستمر الواعظ المؤمن في موعظته مذكرا، وقد هانت عليه الدنيا والآخر، وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، الأحزاب التي تحزبت على حرب الله ورسوله، والذين تحزبوا على معاداة دين الله سبحانه. ليس المعني بهم الأحزاب هنا الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق، إنما الأحزاب الذين تحزبوا على حرب الله ورسوله، ويدخل فيهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وكل من كانوا قبل موسى صلى الله عليه وسلم. الله يقول الله سبحانه: وقال الذي آمن يا قومي، يذكر بالرابطة التي تربطه بقومه، يا أصحابي يا إخواني يا قومي يا زملائي، فيذكر بالرابطة لعلهم يهتدون. يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وضحت الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إذا كان هناك من يعرف أن هناك بعث، وهذا رجل من آل فرعون يدرك ذلك جيدا. إني أخاف عليكم يوم التناد، لماذا أطلق على يوم القيامة يوم التنادي؟ قيل لأمور، لأن هناك نداءات كثيرة يوم القيامة. قال تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فينادي منادي يوم القيامة فيجيبون، وأيضا بعضهم ينادي بعضا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فينادي المنادي، يناديهم منادي بأمر الله سبحانه، وينادي بعضهم بعضا، نداءات كثيرة تحصل في هذا اليوم: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هل يوم التنادي هنا يوم القيامة؟ هذا رأي كثيرين جدا من أهل العلم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يستمر في موعظته: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فيه دلالة على أن يوسف عليه السلام أيد أيضا بمعجزة، لكن لم تذكر لنا المعجزة التي أيد بها يوسف صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر. نعم ذكرت معجزات أيد بها يوسف، كذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لكن ليست هذه المعجزة التي أيد بها يوسف أمام أهل الكفر. دل على أن يوسف عليه السلام أوتي معجزة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على من الآيات ما على مثله آمن البشر. فذكرت معجزات بعض الأنبياء بالتفصيل في الكتاب العزيز، ولم تذكر سائر المعجزات. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، الدل على صدقه، الدل على وحدانية الله سبحانه. فما زلتم في شك مما جاءكم به. هنا يقال: كيف يقول لهم المؤمن ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وهم لم يكونوا متواجدين على عهد يوسف؟ فالمعنى: جاء يوسف آباءكم من قبل، جاء يوسف إلى آبائكم من قبل، كالخطاب الوارد لبني إسرائيل الذين بالمدينة: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هم ما أخذ منهم ميثاق ولا رفع فوقهم الطور في زمن النبي، إنما المراد الأجداد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يقول العلماء: كان أهل مصر لما ولي يوسف صلى الله عليه وسلم منصب العزيز وعلموا أنه نبي كانوا في خوف أن يزول ملكهم على آل يوسف صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوجسون خيفة من يوسف صلى الله عليه وسلم ويخشون زوال مملكتهم على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، وكأن العداء كان قديما بين ذرية إبراهيم عليه السلام وبين الجبابرة، فجلسوا مرتابين في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم مع مجيئه بالبينات. قال سبحانه: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، اطمأننتم وقلتم خلاص ملكنا سيدوم ولن يبعث الله من بعد يوسف رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف متجاوز بالحد غارق في الذنب مرتاب شاك في البعث. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، الله يمقتهم أشد المقت. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب القوي الذي يغفر لكم إليه، لا جرم أي حقا، إنما تدعونني إليه ليس له دعوة قائمة، إنما هو باطل في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين